أنت شرفت المدينة مرحبا خير دا ولا عن نور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة علينا مدعا لله داعي.